بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مضى الدرس قبل السابق تجاوز حديثين في تعريس النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. فالأول حديث أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، قال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا عرس من أثناء الليل اضطجع على جانبه الأيمن واضعا رأسه على كفه، وإذا قرب من الفجر اضطجع صلى الله عليه وسلم رافعا ذراعه واضعا كفه واضعا خده على كفه. والفرق بين هاتين الحالتين أنه في الأولى هي أكمل أحوال النائم، أن ينام على جانبه الأيمن وأن يضع وجهه على كفه الأيمن. وأما إذا خشي مضي الليل عليه فإنه يرفع ذراعه كمتكئ برأسه على راحته وذراعه منصوبة لئلا يستغرق في نومه صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم في الصحيح. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. والدلجة مشي في الليل، ويكون من أوله ويكون من أواخره، وتطلق الدلجة أيضا على مشي في أثناء الليل لأنه أدلج. وذكر علتها عليه الصلاة والسلام أن الله يطوي الأرض في الليل، وهذا كما جاء به الخبر الصادق يشهد له الواقع المجرب، خصوصا في ليالي الصيف التي يكون فيها النهار حارا، فإن المشي في الليل مطوي، وهو مجرب أيضا في ليالي الشتاء في السري. وهذا فيه تحري الرفقة وتحري الرفقة بنفسه وبدابته والرفق بمن معه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله وإياه: باب ما يقول إذا ركب دابته. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا من نعمة الله عز وجل على عباده، ومن امتنانه عليهم بما يركبونه من الفلك والأنعام. جعل الله عز وجل أي خلق وصير لنا من الفلك والأنعام ما تركبون، الآية في أوائل الزخرف. الفلك اسم لما يجري على البحار، وتسمى بالجواري، وهي السفن بأنواعها. والأنعام ما تركبون، والأنعام يراد بها بهيمتها ويراد بها جنس النعم، فدخل فيها أنواع المراكب الحديثة: قطارات، طائرات، سيارات، وما سيأتي. ويخلق ما لا تعلمون، ففي آية النحل والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. لتذكروا نعمة الله عليكم، في هذه النعم التي أنعم الله بها عليكم وسخرها لكم. وإلا انظر إلى السفينة العظيمة كيف سخرت لك، وإلى هذه البهيمة القوية كيف سخرت لك؟ يقودها أصغر الناس لتستووا على ظهوره، واستواءكم على ظهوره أي ارتفاعكم عليها، وتقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين. تعظيم لله جل وعلا وتسبيح له بما هو أهله، ومنها تجدد هذه النعم الذي سخر لنا هذا أي هذه الفلك، وما كنا له مقرنين أي مطوعين وقادرين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وتأملوا في دلائل الآيات في الربوبية والألوهية والعبادية، يربطها جل وعلا بالمرجع إليه سبحانه والانقلاب إليه، لئلا تغتر ويأخذ البهرج من قلبك ما يأخذه فيما تراه من هذه الآلات وهذه المصنوعات وهذه المسخرات. ترى منقلبك ومرجعك إلى الله جل وعلا، فأحسن زادك وما زادك إليه، واختر ما تحب أن يصاحبك في انقلابك ورجوعك إليه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يصف هذا الذكر الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام إذا خرج في سفر. وإذا قال الصحابي كان النبي دل على الاستمرار لا على مجرد التعليم مرة أو مرتين. وجاء في اللفظ في صحيح مسلم: إذا وضع رجله في الغرز، أي في غرز دابته رحلا أو سرجا أو رفعها ليركبها، كبر ثلاثا، وسيأتي في حديث علي: وحمد ثلاثا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا امتثال لما جاء في الآية من إمنان الله عز وجل وإنعامه على عباده. ثم دعا: اللهم، وأصلها يا الله، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، لأن السفر ذلة ويحتاج إلى زاد، وأعظم الزاد فيه البر والإيمان والتقوى. نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. وفيه إشارة إلى حرصك أن تجير سفرك المباح إلى سفر طاعة. ذكرنا أن السفر كم ينقسم إلى قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. الخمسة الله لا يهينكم هي أنواع سفر النبي عليه الصلاة والسلام. لا تحطون عباس مع دباس، ترى يزعل دباس من عباس. سفر النبي خمسة أنواع، وأنواع السفر في حقنا ثلاثة: سفر طاعة، وسفر مباح، وسفر معصية. سفر المباح كالتنزه، تجارة، طرد الصيد، وهذا وقت الصفري. فإن سخر سفر المباح إلى طاعة يتقوى بها على طاعة الله، يأخذ بالحديث ساعة وساعة، انتقلت المباحات والعاديات بالنية الصالحة لها وفيها إلى عبادات. نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا. فإن السفر لما كان قطعة من عذاب ومظنة للعطب ناسب أن يسأل ربه ويدعوه أن يهون عليه سفره هذا، وطوي عنا بعده مهما بعد. اللهم أنت الصاحب في السفر، هذه المعية الخاصة، الصاحب في السفر مع علوه، كما تمشي في الليل والقمر فوقك بدر تقول سرنا والقمر معنا، هل حول القمر ما فيك؟ لا، مصاحبة كل شيء بحسبه، ولا يعني ذلك انتقاصه من علوه، فهذا بين مخلوق ومخلوق، فالخالق من باب أولى، إذ معية الله العامة والخاصة ليست معية بذاته مع خلقه في مخالطتهم، وإنما العامة بعلمه والخاصة مع علمه بتأييده ونصره وحفظه. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أخلفتك على أهلي، ونعم ربي الخليفة، نعم المستخلف سبحانه وتعالى. ومما يسلي المؤمن في خبر أعظم الفتن وأشنعها إلى قيام الساعة فتنة المسيح الدجال، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه وفي تتمته: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. استخلف الله على المسلمين، فنعم المستخلف رسول الله، ونعم المستخلف وهو ربنا جل وعلا. وأنت أيها المسافر تستخلف ربك على أهلك، والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. ما وعثاؤه؟ قلقه وعطبه ونقصه وتعبه وكآبة المنظر، ألا أرى ما يعود علي بالكآبة والحزن والخوف وسوء المنقلب، سوء المرجع في المال والأهل. وكان إذا رجع من سفره متجها إلى بلده قال هذا الدعاء وزاد: آيبون تائبون عابدون لربنا ساجدون، لربنا عابدون. ويأتي في حديث علي: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. وهذا فيه استشعار عبادة الله وإظهارها لله سبحانه وتعالى لسانا على من عقد به قلبك وجنانك. والسفر قطعة من عذاب، فأنت طردت هذا العذاب وحلت بينك وبينه بلجأك إلى الله سبحانه، فدعاء الله لجأ إليه، وفيه ارتباط العبد بربه في حال العز وفي حال الذل، في حال الانكسار وفي حال القوة. لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى دعاء وتضرعا وانكسارا بين يديه. نعم. وعن عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم. عندك الكور براء أو الكون بنون؟ بنون. أي والحور بعد الكون. نعم. والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال، رواه مسلم هكذا في صحيحه. نعم، هذا حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه يصف شيئا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وأتى رحمه الله بحديث ابن عمر لأنه الأوفى في الباب، ثم أتى بما يكمله في حديث عبد الله بن سرجس، واشتمل على جملة منه حديث عبد الله بن عمر في تعوذه، أي طلبه من ربه العياذة. التعوذ أن تطلب من ربك أن يعيذك، عياذة ولياذة، من كآبة المنظر وسوء المنقلب، ومن دعوة المظلوم. لما؟ لأنك قد تظلم فتلحقك الدعوة أحوج ما تكون فيه إلى الانتصار، ودعوة المظلوم، ومن سوء المنقلب في المال والأهل، ومن الحور بعد الكور. يقال كور براء مهملة، ورواية كون بنون معجمة، والمراد بها من الانتكاسة بعد الهداية، ومن الغواية بعد الرشاد والهداية والصلاح. والمؤمن يخاف خوفا عظيما أن ينتكس على عقبه، لأن سبب ذلك أمنه، ومن أمنه عجبه وغروره أنه على خير وأنه كذا حتى يصاب بمقتل. المؤمن الحقيقي لا، مهما أدى من العمل وقرب من القرب وترك من النهي، هو في خوف وفي قلق ألا يقبل منه أو أن يعاقب بسوء الخاتمة. وسوء المنقلب يشمل هذا وهذا، فتعوذ بالله من الحول بعد الكون ومن الحول بعد الكون. الله يثبتنا وإياكم على دينه حتى الممات، وحتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان، إنه جواد كريم. نعم. وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر. لا، قال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه. نعم. لا يوجد في نسخ شيء هذا. لا، فيه نقص جل. لما قال له علي بن ربيعة: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك. ثم قال: نعم. ثم قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا حديث علي رضي الله عنه موافق لما سبق في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه الزيادة. ما الزيادة؟ أنه يقول بعد دعاء السفر: رب إني ظلمت نفسي وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. فضحك علي رضي الله عنه، فقال له علي بن ربيعة: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما قلت. ثم قال: رب إني ظلمت نفسي وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: أضحك لأن الله جل وعلا يضحك، علم أن العبد له رب لا يغفر الذنوب إلا هو، يفرح جل وعلا ويضحك باستغفار عبده وأوبة عبده ووليه إليه. لما علم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله يضحك الله جل وعلا. ولن نعدم، إي والله لن نعدم من رب يضحك خيرا سبحانه وتعالى. ففيه هذه الزيادة في استغفار الله جل وعلا والانكسار بين يديه. وناسبة السفر، لأن السفر فيه بعد عن الأهل وعن الولد وعن الوطن، وكلها عزوة سبب لاعتزازك، فيلحقك ما يلحقك من النقص ومن الضيم ومن انكسار نفسك، فجملتها أيها الولي لله برجوعك وأوبتك واستغفارك ربك سبحانه وتعالى. فيضحك الله عز وجل لاستغفار عبده حيث علم وأيقن أنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى. وكما قال أبو رزين العقيلي اليماني رضي الله عنه: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا يجعل المؤمن يستغفر الله على كل حال، في حضره وفي سفره، في قيامه وفي قعوده، وفي شأنه كله يكون الاستغفار ما هو من طرف اللسان من سويداء قلبك يظهر على لسانك وجوارحك أوبة إلى ربك تدرك بها الأمور الثلاثة. وش الأمور الثلاثة؟ أولها عبودية الله بانكسار قلبك وخضوعك له، ثانيها أن هذا مما يضحك الله فتنوي به هذه النية، ثالثها أن تطلب مرادك بأن الله يغفر لك. الله المستعان. نعم. باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. نعم، هذا من سنن السفر، أن السفر لما كان فيه ارتفاع وانخفاض، ارتفاع على الثنايا الجبال وعلى اللهاد، الهده، وش الهده؟ الهضاب من رمل أو من حصى، تسمى في لغة العرب بالفدفد، ارتفاعا بالطائرة وانخفاض، هذا له سنن علمناها صلى الله عليه وسلم، بل تواترت تواترا معنويا في سفره، أنه كان يكبر ربه كلما على شرف ويسبحه كلما هبط منهبط. ووجه ذلك أنه لما علا قد يصاب بالنشوة في علوه وارتفاعه، فإذا قال الله أكبر خنعت نفسه أنه مهما علا فإن الله أكبر منه سبحانه وتعالى، وإذا هبط منخفضا أو نزل واديا سبح، لأنه في نزول وهبوط فيسبح الله عن النقص، دل على أن العلو يليق به جل وعلا وأن السفلى لا يليق به فينزه ويسبح عنه. نعم. عن جابر. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. وعن نعم كنا أي مع النبي عليه الصلاة والسلام. بماذا؟ بما سمعوه وعلموه منه وبما تقرر عندهم معه. إذا علونا مرتفعا كبرنا، كبر الرسول كبرنا معه، لا تكبيرا جماعيا لكن إظهارا لهذا التكبير، وإذا نزل واديا سبحنا، وإذا نزلنا أو هبطنا منهبطا سبحنا الله. نعم، هذا الذكر في أثناء السفر الذي سبق في الباب الماضي، الذكر في إيش؟ في أول السفر، قد تنساه في أوله فلا يقال أنه سنة فات محلها، ولكن تأتي به حتى في أثناء سفرك، تأتي به حتى في رجوعك، لأنه في حديث ابن عمر قال هو زاد. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج والعمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثة. أو فدفد، ثنية الجبل، الفدفد المرتفع، تسمى عند الناس هضاب، وتسمى عند بعض الجهات الهده، الهده الجبل، الهده العرق، يعني مرتفعه المستوي. نعم. ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. وهذه سفراته التي مضت، أن سفراته عليه الصلاة والسلام جلها في الغزوات، حيث غزى بنفسه 18 غزوة، ويليها سفراته في الحج والعمرة وهي 4. سفرته العظيمة في هجرته، سفرته الرابعة في الدعوة كما سبق لما خرج من مكة إلى الطائف، وسفرته التي من الأرض إلى السماء في الإسراء والمعراج عليه الصلاة والسلام. كان إذا قفل من حج وعمرة وقفل من جيوشه وسراياه صلى الله عليه وسلم يكبر كلما على ثنية أو فدفد، ويسبح كلما هبط منهبطا أو واديا، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده. فيه الثناء على الله، وأعظم ما يثني به العبد رسولا أو ملكا أو صالحا على الله ماذا؟ توحيده. أعظم ما تثني به على الله التوحيد، كما أن أعظم ما تتجنبه من نواهيه ماذا؟ ضد التوحيد وهو الشرك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم أطوله البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا فيه الوصية لمن أخبرك بسفره، وجاءت فيه سنن هذا الحديث حديث أبي هريرة، منها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأنه مسافر ويستوصيه: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله. هي أعظم الوصايا وأجمعها، هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصاه عليه الصلاة والسلام بأن يكبر على كل مرتفع، إذن أوصاه بما ينفعه. فلما ولى الرجل وأدبر دعا له: اللهم اطوي عنه البعد وأبعد عنه أعثاء السفر. الحديث الآخر: من جاءه يستوصيه قال: زودك الله التقوى، نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ويستحب أن يقول المسافر لمن خلفه وراءه: نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ففي هذا أن المؤمن يعيش في قلبه ولسانه وجوارحه مع ربه حتى في أموره المعتادة. وهذا يشمل كل من سافر ولو كان سفره كثيرا. الكدادين اللي يكدون ويسافرون دائما، نعم، مش يشرع لهم ذلك. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. أظنها اربعوا. نعم، مكتوب عندي بال فيها بعض الطبعات فيها زيادة همزات، وفيها لا همزة وصل. اربعوا على أنفسكم. يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. متفق عليه. لا إله إلا هو سبحانه، ما قدرناه حق قدره. هذا حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على وادي، أشرفنا ارتفعنا، صار الوادي تحتنا، هللنا وكبرنا. والسنة ماذا؟ التكبير. جاء في اللفظ الآخر: ودعونا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم. لأن من الناس من إذا حصل الدعاء تناشطوا ورفعت أصواته، وصار هذا مدخلا للشر، والشر الخفي فيه الرياء. اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم، أي ما يسمع، ولا غائب، أي لا يراكم ولا يطلع عليكم، إنكم تدعون قريبا. في اللفظ الآخر: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من أين؟ من عنق راحلته. ترى بعض الناس يرويها من شراك نعله، لا، حاشا ربي ذلك. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فأجملوا في الطلب. ولهذا باب الدعاء يسن ويتأكد فيه الإخبات والإصرار، لأنه أدعى إلى التوحيد والإخلاص. وفي باب الذكر يستحب فيه رفع الصوت، لأنه إعلان بتوحيد الله. فانظروها عقب الصلوات، وش المستحب؟ رفع الصوت بالذكر تهليلا وتحميدا وتكبيرا وتسبيحا، وهذه قاعدة في هذه المواطن. نبينا عليه الصلاة والسلام في مواطن الدعاء أسر، هذا دعا في عرفة دعاء طويلا وهو أشرف المواقف الخمسة في أدعيته. بما دعا؟ أسر، لم يحفظ عنه ما دعا به. دعا في المزدلفة، دعا على الصفا وعلى المروة، دعا بعد ما رمى الجمرتين الأولى والثانية في الأيام الثلاثة، بينما في مقام الذكر والتكبير والتهليل حفظ عنه ما قال، لأنه رفع صوته بذلك وجهر به عليه الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين مرضيين يا عفو يا كريم. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم يا ولي نعمتنا ويا ملاذنا عند كربتنا، كلنا جوارا وجارا من كل ما يهمنا في الدين والدنيا والآخرة. وكما أجرت إبراهيم من نارك، وأنزل علينا السكينة كما أنزلتها على محمد وصاحبه في غارهما صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. نعم، سم، تفضل. على أذان مرد الحالات. أي نعم. يقول أخوكم جزاه الله خير أنه عند الإشارة يؤذن المؤذن ثم تنطلق ويبتعد عن مصدر الصوت، وأيضا تتداخل أصوات المؤذنين، وأيضا أثناء الأذان قد يسلم عليه أحد وتكلم معه. الأذان شعيرة، وهي شعيرة فرضها كفائي، من شأنها في ديننا أن نص العلماء على أن أهل البلد إذا تركوا الأذان قوتلوا على تركه ولو كانوا مصلين مسلمين. والأذان يستحب أن تقطع عملك وشغلك وما ينشغل ما تنشغل به لمتابعة المؤذن، لأنها من عظائم القرب. إذا مضى عن الإشارة أو عن الموضع، فإن كنت حريا ما تسمع الأذان في الإذاعة، أوقف وكمل مع المؤذن، فيه لك أجر. ما تقف وسط الإشارة وسد على الناس، انتبه، إنما جنب على جنب وتابع معه. وإن كان في الأذان في الإذاعة كما هو الحمد لله موجود في إذاعاتنا، فردد معه. تداخلت عليك الأصوات، إن كنت ما تميز فاصبر إلى أن يفرغوا، ثم ردد مع ردد ترداد واحدا. فإن فرغت مع واحد وأذن الثاني، تابع مع الثاني ليكثر تردادك مع المؤذن. وإن سلم عليك أحد رد السلام، أنت متى في صلاة، أنت في أذان. إن انشغل معك وأشغلك، أوقفه وركده حتى تنتهي من الأذان. هذه سنة وهذا عمل عظيم. أذكر شيخنا رحمه الله شيخ ابن باز، إذا أذن المؤذن فإن كان المتصل على الهاتف من محل بعيد أنهاه سريعا، وإن كان من قريب قال انتظر، حط السماعة على فخذه وردد مع المؤذن إلى أن ينتهي، لأنها فضيلة، حتى يوقف عمله من درس، من إملاء، من قضاء حوائج، من إفتاء، حتى ينتهي المؤذن ويردد معه. هذه قرب يا أخوان تتكرر في كل يوم، جاهد نفسك على الإتيان بها، والله أعلم. نعم، سم. أي يقول إذا كان السفر أكثر من وجهة، يبي يروح من الرياض إلى مكة، ثم من مكة يبي المدينة، ثم من المدينة يبي تبوك، ثم من تبوك يبي إربد، وش يمنعك أنك كل ما مشيت دعيت؟ أنت في خير وأنت في سنة، تتجدد لك هذه السنة، أخذ من عمومي حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر واستوت به دابته، أي ارتفعت بيمشي، فدل على أن هذا يكرر. لكن هل يكرر كلما ركب في أثناء الطريق بيمشي؟ الظاهر لا، بل إنما عندما ينشئ السفر، والله أعلم. نعم، ما أحفظه الآن، لكن اللي جاء في مواطن الدعاء أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة، حديث أبي موسى، اللفظ الآخر إنه قريب سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كما أخذنا بعضهم يعني اقترح الشيخ، يقول الآن منهم البعض اللي اقترحوا أنت وكيل آدم على عياله، ها؟ لا ما أظنك تحبهم كلهم، تحب بعضهم. لا ما أقبل الوكالات حتى تجيبها من وزارة العدل. هم يقولوا ما يخالف اللي بيسأل الله يحييه، بعض الناس وده يقوم. خلونا على هالجادة، 3 في الحديث و5 أسئلة في التفسير. لا يجوع الذيب يا الحماد، ولا تفنى الغنم. والله أعلم.